فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصير عظاما ثم تكسى العظام لحما وينفخ فيه الروح ويخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوة 2.5 كيلو 3 كيلو ما يفهم ما يقال ولا يعي ما يدور حوله يبول ويغوط ولا يدري كيف يكون ولا كيف ينظف ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف يشب قليلا قليلا ضعف صغير من ضعف. هذه المراحل الأولى مراحل الجنين ومراحل الطفولة كلها مراحل ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف فهذه الطفولة والصغر ضعف. كم سنة الطفولة؟ يقول لك لغاية 12 سنة. ثم جعل من بعد ضعف قوة بدأت تظهر له عضلات تستحكم القوة تشتد الخلقة. شاب بدأ يظهر له هذه العضلات في صدره ويديه ورجليه جعل من بعد ضعف قوة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ضعف جديد من شكل جديد اللي هو الكبر كبر السن الوهن هارم فلان يعود مرة أخرى بعد أن كان أو بعد أن صار قويا يعود إلى الضعف نعم. والقوة اللي كان فيها أي نوع من القوة؟ قوة بكل ما تتحمله كلمة قوة. قوة في جسدي كما ذكرت لكم، قوة في عقلي. يقول لك الشاب يبدأ في مرحلة البلوغ والمراهقة يبدأ التفكير ينشط والذكاءات والإبداع والاكتشاف والاختراع المفروض يعني يبدأ ألوان الذكاءات تظهر عليه. التكوين النفسي التكوين العقلي التكوين الاجتماعي كله يقوى. كانش يعرف يتكلم كلمتين بقى لسانه خمطه كده، ما كانش يعرف يناقش مع حد كده ويبقى اجتماعي، صار ما شاء الله قوة، قوة في المناقشة وقوة في الحوار وقوة في المجادلة، صار عنده قوة بدنية وعقلية ونفسية. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ضعف فيه أيضا في كل شيء، يعود كالطفل بكل مظاهر الطفولة، يضعف البدن اللي كان قويا ما عاد يستطيع ان يهم في سيره كما كان من قبل، بل لا تحمله قدما يحتاج الى ما يستند عليه او اليه، لا يستطيع ان يقف الفترات الطويله التي كان يقفها سواء في المعصيه او في الطاعه، ما عاد يستطيع، صار لا بد ان يجلس، حتى الصلاه الدقائق المعدودات ما يستطيع ان يقف يجلس. ضعف بدني وضعف ايضا في بنائه النفسي والاجتماعي، صار ضعيفا. اقل حاجه تزعله يبكي كبير، ده ابني ما جاليش وبيعيط يبكي، ده موضوع يبكي بالدرجه دي، ما صار كالصغير الذي كان يبكي لفراق امه وابيه واحبابه، او اذا راى نفسه وحيدا خاف عاد كما بدأ ضعيفا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعفا وشيبة لا يجد عنده ما كان لديه من قبل من القوة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وفي هذه الآية قرأت بالفتح وقرأت بالضم، ضعف وضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهل يا ترى هناك فرق بين الفتح والضم، بين الضعف والضعف؟ بعض العلماء قال لا، هذه لغة قريش هي الضم ضعف والفتح لغة تميم، يعني هي من لغة العرب. وبعضهم فرق يعني الفريق الاول قال هو اختلاف بس في اللغات والمعنى واحد الضعف والضعف، وبعضهم قال لا بالفتح الضعف هو الضعف في الرأس، اما الضعف فهو في الجسد في الجسم. الله الذي خلقكم من ضعف من ضعف فوق من ضعف في الجسد وضعف في الرأس يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء، يتصرف في عبيده بما يريد، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. السؤال من يستطيع أن يفلت من هذه الأطوار الثلاثة؟ من يستطيع يقول لا أنا لا أمر ولن أمر بمرحلة الضعف الأولى طفولة؟ تقدر ولا أنت مقهور عليها؟ تقدر تقدر يقدر واحد يقول لا أنا مش هطلع في مرحلة الضعف، أنا هلغي مرحلة الضعف الأولى؟ ما يستطيع. طب يقدر واحد يقول أنا هلغي مرحلة الضعف الأخيرة؟ أنا هفضل بقوة الشباب وهاخذ بالأسباب. لا يشتعل الرأس شيبا ولا ينحني عودي ولا يضعف ظهري ولا تضعف قدماي. حد يقدر يفلت من هذه المرحلة؟ شعرت بالضعف، عرفت معنى خلقكم من ضعف مش ضعافا، لا من ضعف، عرفت انك في مرحلة، عرفت الان في قواتك وشبابك انك في مرحلة بسنين وهتعدي، اختبرك بالقوة وسيختبرك بالضعف ان كتب لك عمرا وبقاء. لا تتخلف مرة في من يمد له فلما تخلف، لا لازم لابد ان يعرف. لازم يثقل حاجباه وتسقط على عينيه، لازم مش كيف، لازم يضعف، ما صدق ان يحمل ما كان يحمله ولا ان يتحمل نفسيا ما كان يتحمله. ولهذا جاءت الوصية بالوالدين عند الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وياريت نفهم الكلام ده، احنا الآن نتعامل معه كأنهم أطفال، أمرنا بتوقيرهم واحترامهم والإحسان إليهم وبرهم وعدم التلفظ ولا بأف، فإنك ستمر بنفس المرحلة. انت الان شايف انك صاحب فكر وابوك مش فاهم، ده قديمة كبير مش فاهم، ما انت هتصير نفس المرحلة. فهذه معاني الخلاق يخبرنا بها، هذه مراحل ثلاثة. مين في المرحلة الاولى هنا؟ اللي في المرحلة الاولى مرحلة ضعف الطفولة يرفع ايدك، ارفع ايدك تعاوي مش نص رقعك تعاوي. مين تاني هنا؟ ادي واحد اثنين، مين تاني اللي في ضعف الطفولة؟ طيب اللي في قوة الشباب يرفع ايده الغالبية. طيب اللي وصل للمرحلة الثالثة يرفع ايده. انت مش تبع المراحل دي خالص يا محمد؟ طب ما الشباب ما رفعش، ما رفعش مع الشباب يا محمد. نعيد تاني، اللي في مرحلة الشباب يرفع ايده برضك. لازم لازم تحط نفسك في مرحلة عشان تعرف انت فين، ده اشكال كبير جدا. لازم تعرف انت فين عشان تخطط صح لمستقبلك الحقيقي. مستقبلك الحقيقي تنظر نفس ما قدمت لغد يوم القيامة، شوف انت جهزت ايه عشان تعرف انت في اي مرحلة وايه متطلبات هذه المرحلة. ولهذا والله إن أحزن ما نحزن عليه عند فراق الشباب إن الإنسان ما عاد يستطيع أن يقوم الليل كما يقوم الشباب. أحزن ما تحزن عليه، وإنك لتبكي لو كنت شيخا أو هرما إن كان ضاع الشباب بدون قيام. أي والله. ليه؟ لأن العبد إذا كبر وكان في شبابه يقوم الليل وصار الكبر والهرب هو اللي بيمنعه، يكتب له ما كان يعمله في شباب. طب لو ضاع الشباب بدون قيام هيبكي عند الهرب، وعند كبر السن يا كان زمان دلوقتي بيكتب لي كل الليالي دي، ده خير فات الشيوخ الذين لم يحسنوا في شبابه، فاتهم هذا الباب من أبواب الخير، إنه يكتب له ما كان يعمله صحيحا. معاك؟ ما هو اللي كان بيعمله صحيحا كان ضعيفا، فمش هيكتب له مثله، هيكتب له أجر ويغفر له ويفتح له بابك. لكن الباب ده فاته، فاته الباب ده، فاته باب إن يكتب له الأعمال اللي كان بيعملها هو شباب. الآية دي تستحق يا طالب، مش تفسير، تستحق انك تقعد معاها كده كل يوم وقفة، شوف انت في اي مرحلة وبتقترب من اي مرحلة، ان احنا بنسميه منحنى، منحنى عمري، هو منحنى عن كده لم تكن شيئا مذكورا وبعدين ضعف ويبدأ تقوى تقوى تقوى توصل للقمة، قمة القوة، بعدين تنزل تاني وترجع تاني للصفر. لم تكن شيئا مذكورا، لا لا ما عادش خلاص بقى، اما الى جنة واما الى نار، نتيجة هذا المنحنى كله، نتيجة المرحلة العمرية العشرة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، لا تستقصد هذا النوع المضروب من هذه الأطوار التي يمر بها البشر، تشهد بوضوح أنك في قبضة الله، يخلق ما يشاء. الآية بعد ذلك يخلق ما يشاء، يقدر ما يشاء سبحانه وتعالى، الأجل، الأحوال، الأطوار بعلمه، وهو العليم القدير. القدير من الايه؟ من القدرة ومن التقدير، الاثنين مع بعض. فالقدير من القدرة، والقدير أي المقدر، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى، العليم بتدبيره، القدير على خلق ما يريده. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. فهذه الأمور بمشيئته، هو الخلاق ويفعل ما يشاء، ولكن هذه المشيئة إنما هي بعلمه وقدرته وتقديره، وهو العليم القدير. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيب ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. مين يسمع؟ اتفضل. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. مين يسمع؟ كل يوم طيب يا اخواني، ليه ليه ليه الباقيين مش هيسمعوا؟ قول اخر واحد اتفضل. الله الذي خلقكم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ايه الكلمة اللي وقفت معك؟ ايه الكلمة اللي وقفت معك في الآية؟ جعل. هي اللي وقفت فيها في المرتين كنت هتقف فيها. خلاص انتبه لها يا اخواني، اللي يضايق انك ما ترفعش ايدك، لكن ترفع وتغلط 100 غلطة ما يضايقش. خلاص واحد عايز يشارك وعايز يحفظ ومعاك، لكن واحد خليه يتكلم وله عايزه ربنا يسهل له وقعد يسمع كلمتين في الدين صحيح، فلازم يبقى في مشاركة. الصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم كان يبقى في مشاركة، لازم تشارك. ما ينفعش تجلس سلبي، ما ينفعش صحيح. يعني من آداب المجلس انك تشارك محدثك في المجلس. هو انت مش مستأجره دي الشيء دول كلمتين وهتسمعهم وقول كلمتين وكلمتين تمشي. لا، ده احنا قاعدين بنتناصح بنتذاكر بنؤمن ساعة، فالمفروض انك حريص على كده. فاخواني بنقول يلا احنا دلوقتي قاعدين عشان نحفظ ونفهم. خلاص ما تجيش تطلع لوحدك تعمل ايه؟ ما تحفظش ليه؟ ما هي سهله، الايه سهله. قول واخلص ونصحح ويستقيم الامر. يرى الله سبحانه وتعالى صدقك فعلا انك تريد هذا الامر، لكن عدم رفع الايد معناه مش عايز تشارك. ايا كان السبب، مش بقول ان لازم تكون النيه سيئه، لا، ممكن يكون خجل، يكون حياء، والحياء ده مش محله، ده حياء غير مشروع. مش محله الحياء والخجل ده غير مشروع. ليه غير مشروع؟ يعني غير مشروع مش معناه انه حرام، لا، ممكن حرام ممكن مكروه، لكن ده شيء ما شرعوش رب العزه سبحانه وتعالى. المشروع انك مع اخوانك الان في بيت من بيوت الله بتتلو ايات الله سبحانه وتعالى وتتذاكره بحاول ولا حاول، ونرتقي بمستوانا ونخرج بحاجه. وعشان ما نوصلش لدرجه ان يقول لك لا يا عم هو درس وبيخلص وبعدين يلا كل واحد بيروح لحاله. لا لا، مش كده، ده كل واحد بيطلع حافظ الايه وفاهمها وعنده قوه وعنده همه وعنده اراده للتغيير وعنده هو كده يتغير حاله وكده يزيد الايمان وتنتصر الامه. لكن نبقى بهذا الكسل. النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالله عز وجل من الكسل، هذا كسل. عشان الاخوه اللي بيتضايقوا ان واحد بيتكسل عشان حاجه زي كده، ده شيء يغيظ. انت بتشارك وعمال حريص وصاحب ما بتقدر تحضر الدرس وبدين حريص نفسه وسال ناس، ولا ترفع ايده ولا في باله خالص. تعرف لو انت بتؤدي حاجه وخلاص خلاص فهموا فهموا ما فهموش ما فهموش، حفظوا حفظوا ما حفظوش ما حفظوش. يعني ده شيء يبسطك مش يزعلك، ده شيء المفروض يبسطك مش يزعلك. ده معناه ان حريص انك تحفظ، حريص انك تفهم. فيا ريت لما نقول مين يسمع الكل يرفع ايده ويغلط، ايه اللي الشاك؟ تاني نقول الايه دي الله، قولوها مع بعض. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه النشأة ضعف قوة ضعف ليست هكذا بلا حكمة. ثم ليه؟ لأن لها نهاية، لها نهاية ومستقر، لها حساب، لها جنة أو نار. ولهذا جاءت الآية بعدها مباشرة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم الساعة ايا كانت الوقت الذي ستمر فيه في هذه المراحل لابد من ساعة. ويوم تقوم الساعة ما معنى الساعة؟ القيامة. لأنها آخر ساعة، اليوم الآخر والساعة يعني الساعة الأخيرة. انت كل شوية ساعة ساعة ساعة تمر ساعة الوساعة لغاية ما تيجي ساعة ما فيش بعدها ساعة، فسميها يوم الساعة يعني الساعة الأخيرة اللي بعدها استقرار الجنة وفي النار. يقسم المجرمون يعني يحلفون، يحلفوا بإيه؟ بالله، والله ما لبثنا في الدنيا إلا ساعة. كذابين ولا صادقين؟ اللي يقول كذابين يرفع ايده. لا كذابين، هو ما عادوش ساعة، قعدوا ساعات طويلة وأيام وأسابيع وشهور وسنين، مش كده؟ اللي يقول كذابين، أنا واحد من الناس أرفع إيده، كذابين، ما لبثنا غير ساعة، والله إحنا ما عشنا غير ساعة، كذابين، وعشتوا ساعات طويلة. طب اللي قالوا صادقين هم الغالبية، ليه؟ ليه صادقين؟ أرفع إيده حد يقول جاوبنا، اتفضل يا أستاذ بلال. هم ما قصدوا ساعة يعني ساعة واحدة 60 دقيقة، هم قصدوا انها لا تساوي في قيمتها، لا تساوي بالنسبة للموقف الطويل اللي احنا واقفين فيه بالساعة دوت، لا تساوي بالنسبة لما نراه من الجنة والنار الدائمة الباقية، لا تساوي الا ايه؟ ساعة او اقل من ساعة. غمضة عين يعني العلم اشتري كلها ما تساويش غير ساعة. ده احنا مستأخرين النصر 20 سنة بقالنا في القهوة، مستأخرين النصر خالص. ده هي كلها ساعة بحلوها بمرها، هي ايه؟ ساعة. يخبر عن جهل هؤلاء الكفار في الدنيا والآخرة، يحلفون ما لبثوا في الدنيا او في قبورهم غير ساعة. حاجة من اثنين، يستقلوا مدة المكث واستقر ذلك في اذانهم فحلفوا عليه، وهم يظنون ان حلفهم مطابق للواقع، يعني مش كذابين. زي ما يجي واحد يقول ايه؟ والله ما حصل، والله ما حصل، والله ما حصل. هو اللي ناس صادق ولا كاذب في حلفه؟ في الحقيقة كاذب لانه خالف الواقع، لكن في حلفه هو ما أراد الكاذب، هو بيحفى على ما يذكره. فهم لما بيروا أهلوان يوم القيامة هم مش بيكذبوا، لا لا، ده هم فعلا شافوا ان اللي فات ما يسويش ساعة ولا حاجة. فهمتوني ازاي يا اخواني؟ فاستقلوا المدة. وقال ابن خلدون، لا، ده هم كاذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل. قالوا هذا هو الظاهر، لانهم ان ارادوا لبثهم في الدنيا فقد علم كل واحد منهم مقدار ما لبث، وان ارادوا لبثهم في القبور فقد حلفوا على جهاله ان كانوا لا يعرفون الاوقات في البرزخ. يبقى كده كده كذابين. ما مش فاكرين، عايز اقول لك كده كده كذابين. لو ارادوا الدنيا هم عارفين هو داعى 60 سنه مش ساعه، والثاني لو قال اراد البرزخ هو ما يعرف اصلا مده البرزخ، يبقى كذاب ادم قال كلام ما يعرفوش. قال الله سبحانه وتعالى كذلك كانوا يؤفكون. أذك الرجل يعني صرف عن الصدق، صرف عن الحق، أي مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون في الدنيا. زي ما الدنيا مش زي ما الآخرة عندهم، صارت الأمور عندهم مشوشة، ما عارفين لبثوا كام، هم طول عمرهم عايشين مشوشين. كذلك كانوا يصرفون عن الحق، كذلك كانوا يؤفكون. خلاص. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون. أما الذين أوتوا العلم وأهل الإيمان فهم الذين عندهم التقدير الصحيح. قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. هذه الإجابة الصحيحة. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. من الذين أوتوا العلم بهذا الأمر النبث إلى يوم البعث؟ قيل الملائكة وقيل الأنبياء والرسل وقيل علماء الأمم. أي أمم يرون علماؤها هم الذين يقولون هذا؟ وقيل مؤمنو هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والصواب أنها تنطبق على الجميع. الذين أوتوا العلم والإيمان من الملائكة من الأنبياء من الرسل من المؤمنين في أي زمان ومكان والعلماء في أي زمان ومكان. كان زي يوم القيامة كل بين يديه سبحانه وتعالى في محفل كده يوم القيامة وكل الأولين والآخرين حاضرون. الذين أوتوا العلم والإيمان يبقى مين؟ سواء ملائكة سواء أنبياء سواء رسل سواء من أمة محمد من قبلهم من الأمم. كل الذين أوتوا العلم والإيمان يرد على أولئك المجرمين الذين أقسموا لبثوا غير ساعة ويقولون لهم لقد لبثتم في كتاب الله. كتاب الله هنا اللي هو ايه؟ اللوح المحفوظ. يعني في علم الله السابق المكتوب المسطور في كتابه لبثتم الى يوم البعث. وبعض العلماء قال لا ده فيها تقديم وتأخير. قال وقال الذين اوتوا العلم في كتاب الله لقد لبثتم الى يوم البعث. قال لك في كتاب الله ده متعلق بالذين أوتوا العلم. لا القول المشهور إن هذا المقصود به كتاب لوح المحفوظ. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله يعني في علم الله وتقديره وقضائه المسطر المكتوب في اللوح المحفوظ إلى يوم البعث. ثم قالوا لهم على وجه التبكيت فهذا يوم البعث. مش كنتوا بتكذبوا وتقول ما فيش بعث وما فيش قيامة ده عظامها تبلى وانتهى الأمر وعيش أيامك وعيش لياليك واشرب وكل ويلعب وخلاص يا أخي احنا اللي عارفين أحسن مش عارفينه. هذا لسان حال الكثيرين ومقولة الكافرين لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ولكنكم كنتم لا تعلمون. نرجع تاني لأول السورة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. عرفت العلم هو إيه بقى؟ عرفت العلم اللي ينفع صاحبه هو إيه؟ هو العلم بالله واليوم الآخر. العلم بشرع الله ودينه. السورة دي من أولها لآخرها كده كل حبة تذكر فيها قضية العلم. لا يعلمون لا يعلمون لا يعلمون. اتعلموا يعني ايه الايمان بالله، اتعلموا يعني ايه الايمان باليوم الاخر، اتعلموا يعني ايه شرع الله، اتعلموا يعني دين الله. اللي عندكم من العلوم في طب وهندسه وتجاره دي علوم ظاهره لحياه الدنيا، ده علوم كده بتسلف نفسك بيها في الدنيا، ده علوم عشان تعيش. سبوبه سبب من اسباب المعاش، زي ما بتاكل اللقمه كسبب من اسباب المعاش. دي اسباب. إن لم تجعل هذه الأسباب خاضعة للشرع والدين خادمة لقضيتك الأساسية قضية العبودية والإيمان يبقى أنت تترك الكافرين في هذا الباب. أنت بتاكل عشان إيه؟ كعيشة كعيشة البهائم ولا عشان أقوى على عبادة وطاعة وأداء واجبات الخلافة في الأرض التي أميطت بي وكلفت بها؟ انا باكل ليه؟ بشرب ليه؟ انا بتعلم ليه نفس الكلام؟ انا بتعلم ليه؟ عشان شهادة تحط على القطعة تباها بها بين الناس ويصير لي مكانة بين الناس، خلاص انتهت في الدنيا. هديك سبت الناس ودخلت القبر وحط فرادة فردا بين الناس سبحانه وتعالى. يا اخوان خلينا رسالة، والرسالة سماوية. شوف كده احنا مكاننا عالي واحنا مصممين نسيب المكانة العالية دي ونفس رؤوسنا في التراب. ايوه اتعلم، لكن ليه؟ ايه الرسالة اللي بؤديها بهذا التعليم؟ ايوه باكل وبشرب لكن عشان ايه؟ ايوه بلبس لكن عشان ايه؟ انظر الى نيتك في ذلك وقصدك، انظر الرسالة الكبيرة اللي انت عايش عشانها. هذا يوم البعث، هذه قامة القيامة، وبعثنا ووقفنا بين يدي سبحانه وتعالى. كان اخبرنا ايه بقى؟ قال ولكنكم كنتم لا تعلمون. لا تعلمون ايه؟ طب وهندسة وتجارة؟ لا، لا تعلمون حقائق الامور، مش حاطط حاجة في مكانها. ما جعلت حياتك لله ومماتك لله ونسكك لله وتعليمك لله وطعامك لله، ما جعلتش كده، كنت جاهلا، كنت فاهم الحاجات دي على غير طبيعتها وعلى غير ما يراد منها. هذا يوم البعث. والله كأني اسمع الكلمة دي واحنا واقفين يوم القيامة، خلاص كأننا خلاص الدنيا خلصت. وبين واهل العلم بقى اللي كانوا مستمسكين فعلا بالكتاب يقولنا ادي الايام قامت يا اخوان، ادي يوم البعث. ولكنكم كنتم لا تعلمون. نسأل الله عز وجل نكون من الذين يعلمون. نبقى في اول الآية وقال الذين اوتوا العلم، علم يقيني مش علم نظري. ما ممكن واحد حافظ كده اركان لمن كتب الايمان بالله واليوم الاخر ويأكد عليها كده، ها؟ لا يعلم علم نظري، لكن عايزين علم من يرى بعين الساعة قامت، كل لحظة مستحضر المشهد ده، بيعمل الأعمال دي أدي ليك يا رب، دي اليوم الآخر، أنا بأرجو بهذا العمل الله واليوم الآخر، أنا برجو بهذه الأكلة الله واليوم الآخر، برجو بهذه الشربة الله واليوم الآخر، برجو بهذا الزواج الله واليوم الآخر، برجو بهؤلاء الأولاد الله واليوم الآخر، برجو بهذا التعليم الله واليوم الآخر، برجو بهذه الوظيفة الله واليوم الآخر. طيب أنا على علم، أنا على علم، أنا بعمل إيه؟ انا على علم انا فين بالضبط، مش واحد بيدور في ساقيه خلاص، مش بهيمه مش فاهمه هي بتعمل ايه. لا، افلا تعقلون. قال ولكن اكثره كذلك، ولكنكم كنتم لا تعلمون. ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ايه اللي استفدناه من كلمة الذين اوتوا العلم؟ التنبيه بيقولوا ما لبثنا غير ساعة المجرمين، والذين اوتوا العلم يقول لهم ايه؟ لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، انتم لبثتم في الدنيا اللي مكتوب لكم عند ربكم. فوكل العلم الى من؟ الى الله. شوف لا ينطقون، لو نتعلمه كده في الدنيا ما نقولش كلمه غير الكلمه الصح، عندي بها علم، ما عنديش بها علم اقول الله اعلم. هم قالوا كده اهل العلم اللي عاشوا على كده في الدنيا. لما جاءت القضيه دي ما لبثنا كام؟ قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، اليوم اللي مكتوب في كتاب الله سبحانه وتعالى. فجاءت لما جه الموقف اللي احنا واقفين فيه الان يوم البعث، هذا يوم البعث. الحقائق اللي احنا عرفناها هي دي بتقع، لكن ما نتكلمش في المده دي حاجه. الحاجه الثانيه، المده دي ساعه ولا يوم ولا شهر ولا سنة ولا ألف سنة؟ تفرق. لا يهم طويلا كان أم قصيرا، في النهاية المدة طالت أو قصرت كان ينبغي أن تعمل فيها لهذا اليوم، يوم البعث. فاهمين يا اخواني ازاي؟ عايزين نتعلم القاعده دي بقى من الذين اوتوا العلم. وعلى فكره كل ما تسمع كده الذين اوتوا العلم الايمان صح صح عشان تتعلم، عشان يبقى كلامك زيهم وطريقه تفكيرك زيهم. هم يفكروا ازاي؟ ساعه ولا ساعتين ولا يوم تفرق معنا؟ ما هو في النهاية المدة طارت أو قصرت لنا ما كستها في الدنيا، في النهاية فيه بعد وفيه وقوف بين يدي ربنا تعالى. وهذا هو الذكاء والعقل، هو ده العقل الصحيح، هو ده الايه؟ العقل الصحيح. الامتحان ده ساعتين ولا ثلاث ساعات ولا اربع ساعات، في النهاية نتيجتك ايه؟ نتيجتك ايه؟ انت بعد ما خلصت امتحان عمال تقول هو كان الامتحان ساعتين ولا ثلاثة؟ هو الامتحان كان ثلاث ساعات ولا اربع ساعات؟ ما خلصت امتحان يا ابني. احنا دلوقتي في نتيجة هذا الامتحان، احنا في يوم البعث. احنا في يوم البعث. هذه طريقة تفكير الذين اوتوا العلم. هذه طريقة أهل الإيمان. وقال الذين اوتوا العلم والإيمان. مين يسمع الآيات ديت؟ ويوم تقوم الساعة. تفضل يا شيخ محمد. أخ محمد إسماعيل تفضل. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يبقى ما هذا اليوم الله الذي خلقكم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما كنا في احتمالين، يكونوا كاذبين يكونوا صادقين. ده اللي احنا بنقوله، ده اللي هو الصادقين. صادقين في استصغار هذه المدة. العلم والإيمان طبعا طبعا طبعا. فقال الذين أوتوا العلم والإيمان. مارمين فين تاني الذين أوتوا العلم؟ في قارون. ماذا قال الرد على قارون؟ وقال الذين أوتوا العلم إيه؟ وقال الذين أوتوا العلم وإليكم ثواب الله خير. وإذا صرف وقيل العلم هكذا فالمقصود العلم بالله واليوم الآخر على فكرة. فضل نعم. نتيجة هذا البقاء في الدنيا، نتيجة هذه المدة طالت أو قصرت، قال تعالى فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. نفى عن الظالمين امرين، ما هما؟ لا يعتذر ولا يستعتب. لا تقبل الاعتذارات عما فعلوا. ما ينفعش واحد يقول انا اعتذر عن الشرك اللي حصل مني، انا اعتذر عن الرضا اللي حصل، انا اعتذر، مش وقت اعتذار. عايز تعتذر اعتذر الآخر، عايز تقدم اعذار وتتوب وترجع اهو من باب مفتوح لسه عايز. لكن اذا يوم تقوم الساعة مفيش اعتذارات. عشان تفهم الكلام بس من دلوقتي خلي بالك، لان كثير من الناس خلاص يمثل امام القضاء وخلاص وانا اعتذر وانا مخطئ. ما ينفعش خلاص، قبل كده ممكن، لكن اذا وقفت بين يدي الملك مفيش اعتذارات. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا اي في الدنيا معذرتهم، مفيش اعتذارات، لا يفيدهم علمهم بالقيامة يومها. طلبوا الرجوع الى الدنيا واعتذروا فلم يعذروا. انتهى الموضوع، لا يبدل القول لديه خلاص. قال اليوم اذا قام يوم القيامة ساعة مفيش اعتذارات، انتهى الحكم، هو الحكم، واللي انكتب في الكتاب انكتب، واللي اتعمل اتعمل خيرا كان او شرا. إذا كنت عايز تدرك نفسك فادركه في الدنيا، أدرك نفسك في الدنيا، أدركه في الدنيا، استدرك واعتذر وتوب وارجع. لكن إذا قامت الساعة لا تقبل معذرتهم، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. في قراءة لا ينفع، فيومئذ لا تنفع، فيومئذ لا ينفع، قراءتان، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم، لغة كلاهما وارد. ولا هم يستعتبون. ايه العتب ده؟ ايه العتب ده؟ ما معنى يستعتبون؟ ليعرف الفعيل تفضل. مش وقت عتاب. طيب حاجة تانية، تمام، ولا يقبل استعتاب احد. في تاني انهال يعني، ولا يمهلون. في تاني بالضبط، مش هيرجعوا للدنيا، لا يستعتبون. طب رجعني وهعمل، ما فيش خلاص، لا يستعتبون. ها؟ مش هيقولوا ليه عملت كده، مش كنت تصحح ويصحح. ما فيش ما فيش ما فيش عتاب اليوم، لا عتاب فيه. خلي بالكم حاجه مهمه جدا، ولا هم يستعتبون. اليوم يوم العقاب، لا يوم العتاب. اليوم يوم العقاب، لا يوم العتاب. اليوم يوم الثواب والعقاب، لا يوم العتاب. لا يوم استعتاب ولا اعتذار. افهموها كويس جدا دي، اعرف طبيعة يوم القيامة، خصائص يوم القيامة. خدنا بكده من خصائصي انه ما ينفعش فيه درهم ولا دينار. المال العملة اللي هناك ايه؟ حسناته سيئات. معاك مليون، معاك 100 مليون زي اللي يدخل، معاك الدنيا كلها زي اللي يدخل. عشان كده بيبتدي الكافر بماله ببنيه بكل ما يملك بالارض كلها، ما فيش، ما يقبلش منه. مش ماشي العمله دي. تخيل واحد جاب لنا 1,000,000 جنيه اللي من ايام الملك فاروق بقى، ها، جاب لنا 1,000,000 جنيه، يحس ان معاه شنطه فيها 1,000,000؟ ما بتمشيش الزمان ده، ما بتمشيش دلوقتي. يوم القيامه هتيجي بقى بالاموال اللي معاك دي، وتيجي بالابراج والسيارات ولا لا؟ ما بيمشيش الكلام ده عندنا. يوم القيامة حسنات وسيئات. فمن دلوقتي ادخر من هذه العملة، ادخر من هذه الحسنات، لان دي اللي هتدفع هناك. دي اللي هيبقى لما يبقى فيه فلان مظلمة وعايز تخلص من المظلمة هتديله شوية حسنات، من حسنات. مش هتديله 100 جنيه ولا 1,000 جنيه ولا 1,000,000. لو عليك جنيه واحد واديته 1,000,000 جنيه يقول لك مش عايز. امال عايز ايه؟ حسنات. العمل اللي ماشي انتوا يا شباب، افهموا خصائص يوم القيامة عشان تضبط نفسك من الان. تضبط الواحد لو بيجي مسافر السعودية يقول له لا خد معاك ريالات، ما هو ده مش هيصرف هناك. رايح مش عارف ايه، خد معاك دولارات، خد رايح معاك كذا، خد معاك عملة كذا، في كل مكان بتشوف له العملة اللي بتمشي فيه. يجي ياخد ملابس، يجي واخد فانيلا كده شورت ولا نص كم كده، يقول له لا لا لا ده الجو هناك برد، لازم تاخد معاك بلوفرات، لازم تاخد معاك عبايه، فبتاخد لكل مكان ما يليق به. طب المكان ده اللي هتستقر فيه يوم القيامه، فشوف ايه اللي بتاخد المكان ده عشان تاخده معاك. ما بتتاخدش ملابس، ده هتيجي عريان. ما بتتاخدش اموال وما بتقبلش الاموال. ما بتتاخدش العيله، لا ده هتيجي لوحدك، العيله مش هتنفع. اللي ينفع هناك حسنات وسيئات، بكل ما تحمله معنى كلمه حسنات من عبادات ومعاملات. مش هينفع انك تزوجت فلانه ففلانه هتنفعك، لكن هينفع انك احسنت الى فلانه، هيجي معاك الاحسان حسنات. مش هينفع انك خلفت 10 عيال، لكن هينفع انك حفظتهم القران حسنات. خلي بالك فرق بين الاثنين، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحوا الشاة وزعت فبيسأل عائشة ما بقي منها، قالت يا رسول الله فنيت كلها الا كتفه، ما فيش بقي غير الكتف، قال بل بقيت كلها الا كتفه، هي شافت ان اللي باقي اللي هتاكله لا ما هو ملوش قيمه، مش هيجي معاك اللي كلته يوم القيامه، لكن هيجي معاك حسنات اللي اتصدقت بيه. عيشوا المفهوم ده، اشتاق خصائص يوم القيامه. من خصائصه ان يوم عقاب وثواب، مش يوم اعتذار وعتاب. اذا كنت متخيل انك هتروح متاخر عن اخوانك، مش متاخر في الوقت، متاخر في المقام في المنزله، وانا تقول اعتذر يا رب واتوب وارجع ومعلش معلش ما اقصدش، انا مش هينفع الكلام ده، ما بينفعش. ما فيش اعتذار، ما فيش عتاب، ما فيش استعتاب. فهو دي كويس جدا، خصائص يوم القيامة، يعني كل كلمة تلاقي خصيصة من خصائص يوم القيامة اكتبها عشان تبدأ تضبط أعمالك على الميزان بتاع يوم القيامة، عشان لما يجي يوم القيامة يبقى معاك جاهز. زي ما رحت بلد كذا الدنيا برد مفيش مشكلة، ما أنا معايا جاك، روح لابس جاك. يقول لك لا ده لازم يكون معاك ين، أيوة أنا معايا ين. ده لازم يكون معاك كذا وكذا من الكتب عشان ما انا معايا الكتاب دوت. لما يجي يوم القيامه يبقى نفس الكلام. هنا هيظل هؤلاء في ظل الله يوم لا ظل الا ظل، ايوه انا معايا الموضوع دوت. انا كنت في شبابي مراعي الله سبحانه وتعالى، وكنت شاب اعرف حق ربنا سبحانه وتعالى. وانا لما كانوا ولوني في منصب كذا انا كنت عادل بين الناس. وانا لما كنت خلوت بامراه في مكان كذا انا اتقيت الله عز وجل وقلت اني اخاف الله. انا معايا اللي يدفع عني ذلك. هذا فهم انتبهوا ان دايما ربط كل الامور بالاعمال والحسنات والسيئات. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. إذا إيه اللي ضيعهم؟ إيه اللي ضيعهم في اليوم دوت؟ إن هم في الدنيا ما أعدوش العدة لهذا اليوم. وأين نجد العدة لهذا اليوم؟ قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولئن عندكم في القرآن. والحمد لله لم يفرط رب العزة عز وجل في شيء في هذا الكتاب، وبين فيه كل شيء، وأتى به على كل صورة. وعلشان كده اللي بيتكلموا في التربية وأساليب التربية نقول لهم اقرأوا القرآن وشوفوا الأسلوب اللي رب العزة اصطفى على رب به المؤمنين ورب به الخلائق. هو ده أسلوب التربية الصحيح، هو ده أسلوب التربية الذي لا يضاهى ولا ينافس، مفيش زيه أكثر من ذكر القصص في القرآن. الذي أسلوب تربية بيربيهم بالقصة، بيربيهم بضرب المثال، ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا، اداهم أمثلة. يربيهم بذكر الحقائق، يربيهم بذكر الغيبيات التي يعلمها إلا لا يعلمها إلا الله. كل مثال، كل نمط من أنماط الخطاب، هات أنماط الخطاب اللي خدتها في اللغة وأساليب الخطاب أتجد في اللغة، أتجد هذه الأساليب في القرآن. أسلوب الأمر موجود، أسلوب الإنشاء موجود، أسلوب الزجر موجود، أسلوب الترغيب موجود، أسلوب الترهيب موجود، أسلوب العتاب ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله موجود، أسلوب الخطأ والصواب أنه غلط ويصحح، عبس وتولى أن جاءه الأعمى ويصحح لنبيه موجود، يعيشك القضية كأن الساعة قامت. فهذا يوم البعث، تحس ان خلاص احنا الان كأننا في يوم القيامة. فان يرجع يقول لك تاني وهذه القرآن ولقد ضربنا في هذا القرآن او للناس في هذا القرآن من كل مثل، كل الاساليب المؤثرة في قلوب البشر موجودة في القرآن، كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول موجودة في القرآن، كل اللمسات التي تعطي عمق وتأثير في القلب موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن يخاطب كل القلوب، كل العقول، كل البيئات. مش الكلام ده كان موجود للعرب موجود في الصحراء في البادية اللي بيأكلوا تمر عشان شوية لبن من العمدة اللي بيحلمها؟ لا، حتى وانت راكب الصاروخ وراكب الطيارة تجد في القرآن العمق في التأثير في القلب، لكل زمان، لكل مكان، لكل مخلوق. احوالنا غير احوال وظروفنا غير ظروف، لكن القرآن بيعالج هذا وذاك. كلام الله، ما هو اللي خلق الاولين والاخرين هو من؟ هو اللي بيخاطبهم، فخاطبهم بخطاب يصلح لهم جميعا. يعجزه؟ لا يعجزه. ولقد ضربنا للناس، ماش الذين اوتوا العلم للمؤمنين، للناس. تقرا القران وانت مش عالم بالتفسير فتجد لايات القران وقعا في قلبك. فكم من قارئ للقران وهو بعيد جدا عن التفسير، مش دعوه الى عدم التفسير وعدم الفهم، لا، حتى اللي بيقرا عشان يجد القران عمقا في قلبه، لا، ده حتى الذي لا يتكلم العربيه يجد القران عمقا في قلبه. يعني من القصص التي نسمعها في دول الكفر ان امرأة مرت وتسمع الخطيب في مسجد من مساجد المسلمين يخطب، كانت قريبة من المسجد، فسمعته بيقرأ القرآن في وسط الخطبة، قالت له بالكلام ده غير الكلام اللي فات، الكلام ده ما أثر فيه غير الكلام اللي كان من نسج الرجل. فواقع يا اخواني بنعيشه، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل. ما معنى من كل مثل بقى؟ كل انواع الخطاب، كل اساليب الخطاب، لا، كل الامثله. ضرب المثل بالبعوضه، ضرب المثل بالصغير وبالكبير، بالحقير والثمين. اللي بيتاثر بنباتات هيجد المثل، اللي بيتاثر بحيوانات هيجد المثل، اللي بيتاثر بالحشرات هيجد المثل، اللي بيتاثر من نفسه يضرب له مثلا في نفسه، اللي بيتاثر بالفلك والسماوات والارض يضرب له مثل بالسماوات والارض والاجرام وحركه الاجرام، كل مثل. فانت محاط، محاط بهذا الكتاب، ولكن قد يكون مش راضي ينتبه. يعني الكتاب هيدخل لك من اي ناحيه، بس افتح قلبك، نواحيه كثيره. قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل بينا الحق ووضحنا لهم وضربنا لهم في الأمثال ليستبينوا الحق يتبعوه. قال تعالى ولئن جئتهم بآية, أي من آيات القرآن أو آية أخرى, ما هو الحصى نطق بين يديه وانشق القمر والمشركين شافوه, ولئن جئتهم بآية سواء الآية الشرعية أو الآية الكونية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. واحد يسمي ليقولن وانا بغلط فيها ساعتها فوق اقول ايه, اقول له بتغلط فيها ليه, مش معنى ليقولن ولا يقولن, حد يعرف؟ اتفضل. مش فاهم كلامك, معلش وضح لي. لا يقول تمام متصل به ايه؟ نون التوكيد, فالمفروض يبقى مبني على رده على الفتح, مش كده؟ قلنا الفعل المضارع مرفوع بالضمه الا اذا اتصل به نون النسوه ونون التوكيد, مش كده؟ اتصل به النسوه يبقى مبني على السكون, نون التوكيد يبقى مبني على الفتحه, يبقى لا يقولا اهي مبنيه على الفتح. طب ما انت في القران لا يقولن هي نفسها, حد يعرف؟ لا لا لا الاثنين جمع. هنا الذين كفروا تعرفين ليه؟ هنا قال الذين كفروا ليقولن الذين كفروا, فين الفاعل؟ الذين كفروا, لكن لا يقولن, مش هقول لك الذين كفروا ليه؟ لان واو الجماعه ليقولون كانت اللام عليها ضم, فهمتوني ازاي؟ فالواو مش موجوده, مش موجوده هي, لكن بقيت الايه؟ بقيت الضم, لكن هنا موجود الذين كفروا. وصلت ولا ما وصلتش؟ لا يقولن الذين كفروا, يبقى لا يقولن, لكن ما ينفعش اقول لا يقولن الذين كفروا, ما تنفعش خالص. لكن اقول ليه؟ ليه مش فاعلين؟ مش كده ليه؟ لا يقول, او اذا اردت انها بدل او لا يقولن يعني الذين كفروا كما امير المؤمنين عمر, يبقى دي حاجه ثانيه, يبقى لا يقولن الذين كفروا اعراب لا يقولن ايه؟ يلا مبني على الفتح ليه؟ تمام. هاتولي الآية 7 و8 من سورة هود, معلش هنا اللي ورا كده شوية, الآية 7 و8 من سورة هود في الجزء 12. ايوه نعم. اللي لسه فتحش يرفع ايده, اللي لسه فتحش المصحف على الصفحه يرفع ايده, ارفع ما تكسبش. لازم تتعلم مهاره ازاي انك تفتح الصفحه بسرعه, لازم. وانا كل ما اقول ايه هقعد فيها 3 4 دقايق عمرك سنين. ايوه ده عيب, اكتشف انك ما عندكش النهارده دي. ازاي في اي كتاب افتح الحاجه اللي انا عايزها بسرعه؟ حاجه من اثنين, حاجه من اثنين, يا انا عارف الكتاب انا حافظ من صوره الصوت ديت في المكان ده واخش عليه على طول, يا انا مش عارف الكتاب تفتح الفهم. تمام, تفتح الفهم او اسهل منها. هي صفحه كام؟ اقول لك صفحه كام, ما كانش عندك مهارة فتح صفحة كذا لازم تتعلمها. ايوه انا فاهم, بقول ايه, انا مش بقول اي كلام. في واحد ما عندوش المهارة دي طول عمره اكبر منه واصغر منه من ابتدائي هو مش فاهمها. ما هو احنا عندنا ثقافات كتير, التعليم الفاسد اللي احنا فيه اخرج شباب فاسدين, فاسدين علميا وفاسدين خلقيا. فهو طول عمره من هو صغير ما عرفش اكبر منه واصغر منه وعشهاش, فعمال يدور على الصفحه. يصير صفحه كام عندكم؟ 222. عمال يفكر في 222 هناك في الصفحات 122 او 22 وغيرها من الاول, يقول لك اما 100 وبعدين 200 وعمال ماشي واحده واحده. ايوه انا فاهم, بقول ايه, الشباب فينا الان كتير ومعاهم مؤهلات عاليه. لا اتعلم المهاره دي, ان بنبدا نشوف الرقم الكبير الاول مش الصغير. بفتح المئات 200 300 100, بعدين بفتح العشرات, بعدين بفتح الاحاد بالترتيب كده, تبص للكبير والاصغر بعدها ثم الاصغر. دي مهاره اتعلمها, كان المفروض تتعلمها وانت في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي. خلاص ربنا يسامح الاستاذ اللي كان في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي ما علمهاش فيك, ربنا يسامح ابوك وامك ما علموهاش فيك, ربنا يسامح الانسان اللي كان مسؤول عن تعليمك ما علمهاش فيك. الصبغة اعرف ان هنا في خلل ولازم اتعلم. منين لاحظت ده حكايه دي؟ مين اللي فتح الصفحه لقيت الاخوه فتحوا وانت ما فتحتش؟ يبقى انا عندي هنا خلل، عندي هنا ضعف، لازم اقوي الضعف ده. ترجع البيت ما تسكتش، المفروض دمك يبقى سخن على طول. ازاي الاخوه فتحوا وانا عمال لسه اقرا في الكتاب وما وصلتش؟ بقيت زي الطفل الصغير محتاج اللي جنبي يقول لي لا افتح الصفحه دي وافتح لي. المفروض انك بتحس وليك قلب. تقول لا لا ابدا، تحافل الكتاب كده اي كتاب وتقول اي رقم 322 وتشوف نفسك هتجيبه ولا لا. هتتعلم المهاره دي، هتتعلم المهاره دي. فكل حاجه بقى مش على الطريقه دي. الناس قاعده وفاهمه وانا مش فاهم. ليه مش فاهم؟ ليه مش فاهم؟ ليه الناس بتقول وانا مش قادر اقول؟ ليه؟ اقف على عيوب نفسك عشان تزكي نفسك، ده كله هيساعدك. ما انت لما تقعد لك ثلاث اربع دقايق على الصفحه هو فضل في العمر ايه؟ انت عارف المره الجايه مش هترضى تفتح الصفحه. ليه؟ حسيت انه شيء ثقيل وصعب وبيضيع وقت. هتضيع نفسك في الخير ده. فانت هتتعب شويه في تعلم اي مهاره، هتتعب شويه، لكن بعد ما هتتعب هتلاقي نفسك استريحت جدا. الموضوع ما عادش متعب. هتتعب انك عمال تتكك في علم التجويد وتجيب الحرف ويغلطك الشيخ. وقعدنا في الايتين ثلاث ساعات مع الشيخ اول ما رحنا، ثلاث ساعات. اللي ما بيصبرش مش هينال هذا الخير. لكن دلوقتي بتقرا ولا بتفكر بقى ساكنه ولا تنين ولا بتاع ولا ضغط، هي بتطلع لوحدها فخر. بقت مهاره عندك، صارت قراءه القران مجودا مهاره من مهارات. ده دليل ان كان في برنامج قبل كده انت عملته. اسمه ايه البرنامج ده؟ اسمه انك قعدت امام الشيخ وتعبت شهر واثنين وسنه، بعد كده اصبح عمرك كله بتقرا القران صحيح. تفهموا الكلام ده؟ الكلام ده غالي والله، والله الكلام ده غالي. شوف ضعفك فين في اي حاجه. اوعى تسمح لنفسك تبص لحواليك تلاقيهم كلهم سبقوا وانت في مؤخره الرقب وترضى لنفسك بهذا التاثير. اوعى ترضاش نفسك ابدا. دايما خلي همتك عاليه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، دايما تنظر لمعالي الامور. ليه هم اعلى مني دي؟ ليه ما تتسابقش وابقى انا اسبق واحد فيها؟ واضح يا شباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي مع اصحابه فقال لهم سبق المفردون. الصحابه ما سكتوش. مش خالص اللي سبق لا، ربنا يفتح لهم. ما هم درس ابو بكر وعمر واحمد، احنا نجي في ابو بكر؟ لا. قالوا هم المفردون يا رسول الله. قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كانوا واخدين بالهم، خدوا بالهم. خلاص نذكر اكثر منهم. في الرحله ديت في شباب سبقوا يا شباب، وفي ناس متاخره. كله هيبص كده يفتكر سبقوا يعني قدموا، سبقوا بالسيارات. لا، سبقوا بالذكر. فالنبي علمك هذا السباق. في ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس في اموال البر والخير والامور اللي ترفع من مداركك وتفكيرك عشان تقدر تفهم القران. فتحت الصفحه الايه 87، اخر الايه 7، ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحدث. لك انا حافظها طم، الاولى بالفتحه والثانيه بالضمه. فتحه ايه وضمه ايه؟ من غير ما تقول الاولى فتحه والثانيه ضمه والثالثه اللي بعدها ها إيه كذا وكذا. مش محتاج انت الكلام دوت. بعدها على طول ليقولن ذهب السيئات عني. ليقولن ذهب السيئات عني. ليقولن مش ليقولن نفس الكلام. ادي ليقولن ليقولن ليقولن ليقولن. يقول لك الاولى بالفتحه والثانيه بالضمه واللي بعدها بالفتحه. فتحه ضمه فتحه. سبحان الله. شايف ايه في القران؟ ايه شايف ايه؟ ما انت بتنوخ على راسي. هيعمل اعجاز بالقران وهو مش وجه اعجاز. مش هو ده الاعجاز. فيقف بما لا يقولن الاولى الذين كفروا. ليه؟ خلاص الذين كفروا ايه؟ لا يقولن مؤكده بالنون فمبنيه على الفتح وبعدها الفاعل الذين كفروا اللي بعدها. ولئن اخذنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولن اصلها ايه؟ لا يقولونن. وصلت؟ ثاني لا يقول. نجيب الكلمة ونشوف. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع.